قال قوله فساده ورحمة الله فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء، وهو مستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته، فلو زاد وبركاته فهل تشرع الزيادة في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انتهى السلام إلى البركة، ذكره الإمام هنا. وأخرج البيهقي في الشعب من طريق عبد الله بن بابيه هكذا صح. قال لعله محرف عن باباه ابن بابيه، لعله محرف عن باباه. قال وصحح طبعة بولاق لعله محرف عن باباه كما تقدم غير مرة. عبد الله بن باباه فقال ابن بابيه، فلعله توهم الجر، والأصل أصل الاسم ينطق به على ما هو باباه هكذا الاسم. قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وهذا مما يدل هذا الأثر على أن الشخص يسلم بلفظ الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا. جاء رجل إلى ابن عمر، محتمل أنه معه أحد ومحتمل أنه وحده، وقال السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك وبركاته، انتهى إلى وبركاته. ومن طريق زهير أو زهرة ابن معبد قال عمر انتهى السلام إلى وبركاته، ورجاله ثقات. وجاء عن ابن عمر الجواز، فأخرج مالك أيضا في الموطأ عنه أنه زاد في الجواب والغاديات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وهذا اجتهاد منه، والسلام عبادة، وإن كان الآية فيها إطلاق فردوا بأحسن منها، لكن ينبغي للشخص أن يأخذ بما جاء في السنة وبغاية الانتهاء الذي جاء في السنة، فلا تزد شيئا، لا تزد شيئا وتأخذ بإطلاق الآية بأحسن منها، هذا قد جاء تقييده أن الأحسن ينتهي أو أن الأحسن له غاية ينتهي إليها من السنة، جاء تقييده هذا الأحسن أن له غاية ينتهي إليها من السنة وبركاته، ومنه من روى ومغفرته. فلا تزد من عندك شيئا، والغاديات والرائحات، الأحسن توقف على ما جاء في السنة. قال أنه زاد في الجواب والغاديات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى بن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيتهم كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته فزدت وبركاته، فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق، هذا من طريق زيد، ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتبه، يعني زيد بن ثابت الصحابي كتب إلى معاوية هذا السلام الذي فيه هذه الزيادة، السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله فحيوا بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة، قد جاء تقييده في السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا القرآن ولم يزد على وبركاته، وهذا اجتهاد من السلف رضوان الله تعالى عليهم. فالأحسن ينتهي السلام ولا بركاته، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف، لكن الخلاف في الزيادة هل يزاد على وبركاته أم لا. فخروجا من الخلاف، ولا سيما وقد جاء الدليل عليه، أنك تقف عند هذا وبركاته. ف فحي بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة بناء على اسم التفضيل. على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحافظ يقوي هذا السند الذي إلى 30 انتهى، وهناك حديث آخر انتهى إلى مغفرته، بسند قوي عن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه وقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون، ثم جاء آخر فزاد وبركاته فرد عليه فرد وقال ثلاثون. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان وقال ثلاثون حسنة، ثلاثون حسنة، هذه الزيادة تبين أن هذه الأعداد التي أطلقت ولم تقيد بشيء المقصود بها حسنة كما في رواية البخاري في الأدب المفرد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان وقال ثلاثون حسنة. وكذا فيما قبلها صرح بالمعدود، نعم، وهنا أطلق العدد ولم يذكر المعدود وهو حسنة، ففي حديث البخاري عند ابن حبان وهكذا عند حديث قصي البخاري الذي في الأدب المفرد وهكذا صحاح ابن حبان فيه ذكر المعدود، والرواية التي أشار إليها الحافظ أنها بسند قوي عند أبي داود الترمذي فيها حذف المعدود، وهذا مما يفيده جمع الطرق والروايات، ربما يطلق بعض الأشياء في الأحاديث تطلق ويأتي تقييدها في الروايات الأخرى فيستفيد الشخص التفسير والمقصود والبيان، كما هنا أطلق عشر وعشرون وثلاثون، جاءت رواية عند البخاري في الأدب وكذلك صحح ابن حبان من حديث أبي هريرة التقييد وذكر المعدود حسنة، فيعلم من تلك الرواية المطلقة ما ذكر في المقيدة والتصريح بالمعدود. قال وكذا فيما قبله صرح بالمعدود. وعند أبي نعيم في عمل اليوم والليلة من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما عنده كمبيوتر ولا شيء، عنده كتب موجودة هنا وهنا تجدها ويبحث فيها، فالحافظ رحمه الله عالم كبير وباحث عظيم، وتوفرت له كتب ومراجع ومخطوطات وفرتها الدولة المصرية له لأجل إخراج هذا الكنز للمسلمين، توفرت له كتب كثيرة فأخرج هذا الكنز في نحو 20 سنة أو كذا، والناس تستفيد منه، وصار كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يتعب نفس الشخص يشرح صحيح البخاري، فلا هجرة بعد الفتح، وفضل الله يؤتيه من يشاء وما كان عطاء ربك محظورا، وربما يأتي المتأخر بشرح أوسع من هذا الشرح، مع أن الحافظ قد أتى على كثير من مغازي الصحيح ومقصود الإمام البخاري رحمه الله، وتفنن في الشرح بذكر الرجال، رجال السند والكلام عليهم، وهكذا أيضا بشرح الألفاظ قريب الحديث، وهكذا أيضا بذكر المسائل الفقهية والشرح الإجمالي قبل ذلك الحديث وذكر المسائل الفقهية التي تتعلق بالحديث، فأتى بالمقصود في شرحه على طريقة أهل العلم في شروحاتهم، لذلك قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، إذ طلب منه شرح الصحيح فقال لا هجرة بعد الفتح، مع أنه قد شرح بعض الحافظ رحمه الله شرحه العيني وهو مقارب للحافظ بالزمن، وهكذا لا زال بعض العلماء يشرح الصحيح مثل الخضير إنه شرح على الصحيح. قال من قال السلام عليكم. وعند أبي نعيم في عمل اليوم والليلة من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا ما استفيده أن رجل مبهم هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال السلام عليكم إلى آخر ذلك، أنه علي الذي وقع له ذلك، من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف رفعه، بسند ضعيف رفعه. من قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، ومن زاد ورحمة الله كتب له 20 حسنة، ومن زاد وبركاته كتبت له 30 حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه بسند ضعيف نحو حديث عمران، وزاد في آخره ثم جاء آخر فزاد ومغفرته بسند ضعيف من حديث أنس ابن معاذ الجهني، من حديث سهل بن معاذ ابن أنس، حديث معاذ بن أنس الجهني والصحابي معاذ بن أنس بسند ضعيف، بسند ضعيف نحو حديث عمران، وزاد في آخره ثم جاء آخر فزاده مغفرته، فقال 40. وقال هكذا تكون الفضائل. وأخرج ابن السني في كتابه بسند واه من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليكم يا رسول الله فيقول وعليكم السلام وعليك السلام، كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وهذا كما سمعت بسند واهن حديث أنس الذي أشير إليه خرجه من السني بسند واهن. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقمة قال إذا كنا إذا سلمنا أو كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سند ضعيف كما سمعته. وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. الحافظ يرى أنه لا بأس أن يزاد على وبركاته، تزيد مغفرة ورضوانه إلى آخر ذلك. قد علمت أن الأحاديث كلها بسندها ضعف، ولكن يقول رحمه الله هذه إذا انضم بعضها إلى بعض قوية اجتمعت عليه من الزيادة، أي من مشروعية الزيادة على وبركاته. عندنا حديث معاذ بن أنس بسند ضعيف، وعندنا أيضا ما أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف من حديث زيد بن أرقم زدنا ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وهذا سند ضعيف يقول الحافظ. فحديث أنس أو معاذ الجهني وحديث كذلك زيد بن أرقم بسند ضعيف، معنى ذلك أن ضعيف مع ضعيف يحسن، حسن لغيره على ما ذهب الحافظ رحمه الله. وهكذا أيضا ما أخرجه ابن السني لكنه لا يصلح في الشواهد بسند واهن، لا يصلح في الشواهد. فالحاصل الحافظ يحسن هذه الزيادات وأنه لا بأس أن يزاد على وبركاته لما ورد في الأحاديث الضعيفة، والحديث الضعيف إذا انضم إليه غيره ضعيف فإنه يحسن ما لم يكن منكرا أو أنكر أهل العلم هذه الزيادة حكموا عليها بالنكارة أو بغير ذلك، أو نص الأئمة أنه لا يثبت شيء في ذلك لا برأسه ولا بكذلك مجموعه مع غيره. هذه فائدة نحفظها إن شاء الله من الفتح هنا في كتاب السلام، كتاب الاستئذان، وأن الحافظ يحسن هذه الزيادة أنه لا بأس أن يزاد على السلام. فعلى هذا لو قال الشخص ومغفرته يكون قد أتى بزيادة مشروعة. والاقتصار هو الأولى ما دام هذه الأحاديث كما ترى، الاقتصار هو الأولى على المشروع على ما جاء وبركاته. قال هذه سلسلة الأحاديث الضعيفة كنا صحيحة، نعم قال كنا هذه الصحيحة كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أخرج البخاري في التاريخ وقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أو قال قال محمد حدثنا إبراهيم بن مختار عن شعبة عن هارون بن سعد ابن عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال فذكر. وهذا إسناد جيد رجال وثقات كلهم من رجال التهذيب. إبراهيم بن مختار وهو الرازي وروى عنه جماعة. قال سألت أبي عنه فقال صالح الحديث بن أبي حاتم يقول وهو أحب إلي من سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد ومحمد الراوي عنه هو ابن سعد بن الأصبهاني وهو من شيوخ البخاري في الصحيح. فالإسناد متصل غير معلق والكلام فيه كالكلام في حديث ابن حبان إلى آخره. حاصل الألباني أيضا يحسن هذه الزيادة ومغفرته يرى أنها لا بأس أنها تقال في السلام. والذي كنا نسمع من الشيخ رحمه الله يرى أن هذه الزيادة لا تصلح وأن السلام غايته التي ينتهي إليها وبركاته كما نص القرطبي رحمه الله وغيره من الأئمة نص على أن غاية السلام التي ينتهي إليها وبركاته. فكأنهم أعرضوا عن هذه الزيادة ولم يرونها يثبت بها الحكم ولم يروها يثبت بها الحكم. طيب نواصل ما نحن فيه إن شاء الله من قراءة الحديث أو من قراءة الكلام عن الآية. قال رحمه الله واعلم أن السلام سنة. قرأنا هذا قرأنا لكن لا بس نبدأ منه ثم ما بعده. قال واعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة. لو قال ورد السلام فريضة معطوف على ما تقدم واعلم أن السلام لكن هنا ضبطه بالضم ويصلح. ورد السلام فريضة وهو فرض على الكفاية وكذلك السلام سنة على الكفاية. فإذا سلم واحد من جماعة كان كافيا في السنة وإذا سلم واحد على جماعة ورد واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم. حديث من جاء في هذا حديث من جاء تقدم أمس الكلام عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه. من ضعف هذا الحديث حديث علي يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم واحد ويجزي عن الجماعة وهم جلوس أو يجزي عن جماعة عن الجلوس إذا رد واحد أن يرد واحد. ها عند من؟ نعم ضعفه وأنكره أبو زرعة رحمه الله تعالى وهو منكر. قالوا من حديث سعيد بن خالد الخزاعي. فهذه الفقرة يدل عليها حديث علي والعلامة الألباني يصححه في كتبه الإرواء والصحيحة وصحيح الجامع وفي أبي داود سنن أبي داود الصحيح منها صحح هذا الحديث. فهو نص على ما ذكرنا ورد على الأحناف الذين يوجبون على الجميع أن يردوا يوجبون على الجميع الجالسين أو المستمعين للسلام أن يردوا. وهذا الحديث نص في الرد عليهم ولكنه من طريق سعيد بن خالد الخزاعي ضعفه بزرعة أبو حاتم يعقوب بن شيبة وأنكروا عليه هذا الحديث بعينه وجعلوه منكرا. قال وإذا سلم واحد على جماعة ورد واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم. وهذا كما تقدم معكم وهو الصواب أنه يسقط الفرض عن الجميع خلافا للحنفية. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن المحمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بخير الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الحديث مسلم. فنعم قد أشرنا إليه فيما تقدم أمس أن رد السلام من أسباب وإفشاء السلام من أسباب المحبة إفشاء السلام، ولكن استثنى بعض الحالات فإنه لا يفشي الشخص فيها السلام، كالسلام على المبتدعة والسلام على الكافرين فلا يصلح أن يفشى عليهم السلام، وهكذا العصاة المتبجحين المجاهرين بالمعاصي فمثل هؤلاء لو ترك السلام عليهم زجرا لهم حتى يتركوا المجاهرة بالمعاصي، فهذا لا بأس به إذا رأيت ثم مصلحة في زجره بترك السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام على ثلاثة أفاضل، كعب وهلال ومرارة بن الربيع، ولم يسلم عليهم 50 ليلة بسبب تلك التي أو بسبب ذلك الفعل الذي صدر منهم رضوان الله تعالى عليهم وتابوا منه. لكن فيه ما سمعت مما يستدل به أهل العلم على هجران المبتدعة والعصاة بالسلام أو في السلام أنهم لا يسلم عليهم. وينظر المصلحة والمفسدة في العصاة، إن كان يترتب على ذلك ما ترتب من الزجر كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم فجيد، وإن كان زاد نفورا وعتوا ورأيت أن تسلم عليه لعله يرعوي ولعله يقبل النصح، سلمت عليه لأنه لعله يقبل نصحك، فهذا لا بأس به. أما من كان كافرا تاركا للصلاة فلا، فلا يسلم عليه لا الكافر الأصلي ولا المرتد. وهكذا مسألة الرد، فحيوا بأحسن منها كما سيأتي، هناك أحوال تستثنى. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى ومن لم تعرف. حديث عظيم. أي الإسلام خير؟ أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فلا تخص السلام بزميلك وقريبك وصديقك بل على من عرفت ومن لم تعرف. سلم ما دام هو مسلما فسلم عليه ما لم يأتي بما يمنع السلام لأجله عليه، يمنع السلام لأجله عليه كما تقدمت الإشارة إليه. ومعنى قوله أي الإسلام خير يريد أي خصال الإسلام خير، وقيل فحيوا بأحسن منها معناه أي إذا كان الذي سلم مسلما أو ردوها، معناه إذا كان الذي سلم مسلما فحيوا بأحسن منها أو ردوها بمثلها، وقد تقدم المعنى فحيوا بأحسن منها أي بزيادة على تحيته، وهذا كما سمعت. أيضا يسقط الوجوب على من كان متلبسا بحال لا يصلح معها الرد، كأن يسمع الخطبة فما يصلح أن يرد إذا سلم عليه، ولا يصلح لك أن تبدأه السلام وهو يستمع الخطبة وينصت الخطبة. وهكذا أيضا من كان في قضاء حاجة فيسقط عنه فحي بأحسن منها الوجوب، هذا مما يستثنى من إسقاط الوجوب، كأن يكون مستمعا لخطبة الخطيب فلا يصلح له أن يرد، وما ينبغي أن تشغل بالرد. السلام عليكم وأنت داخل الناس في خطبة، خطبة جمعة، ما يصلح أن تسلم عليهم، فربما بعضهم يقع ويرد، ولا يصلح من مس الحصى فقد لغى، فلا رد سلام ولا غير ذلك في عند الاستماع للخطبة، إلا حوار مع الخطيب هذا شيء آخر، يحاور الخطيب وتكلم مع الخطيب هذا شيء آخر. وهكذا يتلبس من قضاء الحاجة لا تسلم عليه، فإن سلمت عليه لا يرد هو، لا يرد، فقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه إلا بعد أن قضى حاجته ثم ضرب الجدار بيديه ورد السلام بعد ذلك واعتذر من المسلم، فربما تحوجه وتجعله يحرج ويرده على تلك الحالة. ومن حيث المشروعية يشرع أنك تسلم، لكن هو لا يشرع له الرد حال تلبسه بقضاء الحاجة. وهكذا قارئ القرآن لا تشغله، وإذا سلمت عليه لا يرد حتى ينتهي من الآية ويكمل الآية ولا يقطع الآية. وقد روي عن ابن عمر نحو هذا، يكمل الآية التي والكلام المتصل ببعضه البعض ثم يرد السلام، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حاجته. فهذا يكمل قراءة القرآن والكلام المتصل بعضه ببعض لا يقطعه، ويرد السلام بعد ذلك، لأن الفترة الزمنية يسيرة. أما إذا طال الفصل فالذي يظهر في قضاء الحاجة لا يلزمه الرد. وهكذا من سلم عليك من أهل البدع فلا ترد عليه، هذا مما يستثنى، إذا كان المسلم عليك من أهل البدع فلا يتدخل تحت قوله فحيوا بأحسن منها أنك تأثم إن لم تترك أو إن لم ترد، لا لا تأثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه أولئك الأفاضل ممن صدر منه ذلك الخطأ، فما كان يرد عليهم، ولا أصحابه كانوا يردون عليهم لأجل ما رأوا من المصلحة في هجرهم. وهكذا أيضا أهل البدع من باب أولى، فإذا سلم عليك مبتدع من المبتدعة فلا ترد عليه، تركه وليس عليك إثم. فإن السلف كانوا يزجرون المبتدعة ولا يسلمون عليهم، كما جاء عن مالك وعن غيره، بئس القوم أهل البدع والله لا نسلم عليهم. والسلام يجلب المحبة، رد السلام وبدأ أيضا ابتداء السلام يجلب المحبة، فربما تحصل بينك وبينه ود ومحبة، وأنت مأمور بالولاء والبراء، مأمور بالبراء من أهل البدع والولاء لأهل السنة وأهل الخير. وأما هؤلاء فإن السلام يجلب الولاء والمحبة، فاترك السلام عليهم ابتداء وردا، أهل الأهواء وأهل البدع كما كان السلف يصنعون معهم، ما كانوا يسلمون عليهم، بئس القوم أهل البدع والله لا نسلم عليهم، فهم بئس القوم. كيف يعني تبدأ صوفي قبوري، صوفي قبوري أو رافضي نجس، فإذا بك سلم عليه وترد عليه، إلا إذا خشيت فتنة فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، تتقي منهم تقى فقط، وإلا ما يصلح السلام على من تلبس بعبادة غير الله جل وعلا، من يدعو الأموات وينذر الأموات ويستغيث الأموات، أو ممن يسب الصحابة ويطعن في عائشة، هؤلاء لا يصلح السلام عليهم ولا الرد عليهم. أما من كان من هؤلاء الذين تعلمون، فإن كان هناك مصلحة في نصحه ابتدأت السلام ونصحت بعد ذلك، وإلا تركه، من كان من أهل البدع تركه. فعلى هذا فحي، هذا أمر كما سمعت يستثنى منه من ذكر، فمن يعيد المستثنى أنه لا يلزم الرد. نعم إذا كان المسلم مبتدعا لا يلزمك الرد عليه ولا يجب عليك الرد، بل يسقط الوجوب عليك. نعم الكافر إذا سلم لا ترد عليه، فإن كان من أهل الكتاب قلت عليك، عليك وعليكم. نعم أحسنت، إذا كنت بقضاء الحاجة فإذا سلم عليك لا ترد حتى تنتهي من قضاء الحاجة، إن لم تطل الفترة الزمنية ولا زال الرجل موجود المسلم رددت عليه واعتذرت له. وإذا كنت مستمعا للخطبة لا يلزمك الرد. أحسنت، إذا كنت قارئا القرآن فإنه لا يلزمك الرد، فتكمل الآية أو الكلام المتصل ثم ترد بعد ذلك، ولا تقطع الكلام المتصل، يحصل شيء من الإخلال بكلام الله سبحانه وتعالى، ونحن نقع في هذا، تجد واحد يحرجك سلم عليك وأنت في قراءة، تركه ينتظر قليلا بعد ما تكمل سلمت عليه، وإن رأيت سيأخذ بنفسي اعتذرت له لأنه كلام متصل ما أحببت أن أقطعه، أو آية بدأت بجزء منها ما أحببت أن أقطع هذه الآية، اعتذرت لك ما اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المسلم، إني كرهت أن أذكر الله على غير على غير طهارة، اعتذرنا بهذا العذر، وأن تعتذر له بهذا العذر. قال: قوله فحيوا بأحسن منها معناه أي إذا كان الذي سلم مسلما أو ردوها بمثلها، إذا كان الذي سلم مسلما فحي بأحسن منها، وإذا كان ممن هو ليس على الإسلام فقلوا عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود كانوا يسلمون عليه يقولوا عليكم، هؤلاء غير مسلمين لا ترد عليهم بأحسن من التحية، بأحسن ما أتوا به، وإنما تقتصر على الرد فقط وعليكم، يكفي هذا. هذا قول. وقيل فحيوا بأحسن منها معناه أي إذا كان الذي سلم مسلما أو ردوها بمثلها، إذا لم يكن مسلما من أهل الكتاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم السلام وانهان عن بدائتهم بالسلام، إذا سلموا عليك رددت عليهم وعليكم. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك، فقل عليك، هذا رد دعاء عليهم، رد دعاء عليهم، وإن جهلت المقصود كذلك قلت عليك، قلت عليك، يكفي هذا، ولا تزد على هذا في الرد على هؤلاء المشاغمين الذين يحرفون الألفاظ ويأتون بألفاظ محتملة بل بعضها صريح بالشر، فمثلهم لا يرد عليهم بأحسن من التحية التي أتوا بها، وإلا هم ما أتوا بتحية حسنة أصلا إذا قالوا السلام عليك، وإنما دعوا عليك بهذا الموت، نسأل الله العافية.